بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، أنهينا كتاب الحج، والآن سنأخذ في هذا الدرس بحول الله وقوته ما يتعلق بالنوازل، النوازل في الحج، وسنتناول النوازل التي يعني نعيشها الآن وتحتاج إلى يعني حكم شرعي، وإن كان كثير منها تكلم عليها أهل العلم المعاصرين وأهل العلم المعاصرون في بحوث ومؤلفات، ولكن سنتناولها بما يتناسب مع درسنا هذا، يعني من غير تفصيل ومن غير سوق للخلاف، وإنما نبين النازلة ثم نبين الحكمة الشرعية لها. فنبدأ على بركة الله. النازلة الأولى: العجز عن الحصول على تصريح الحج. هنا إذا عجز الإنسان عن الحصول على تصريح الحج، هل يعتبر معذور غير مستطيع، أم نقول لا بد من الحج ولو عجزت عن التصريح؟ هذه المسألة تنبني على مفهوم الاستطاعة اللي مر معنا سابقا، وقلنا لكم أن الاستطاعة هي وجود الزاد والراحلة وأمن الطريق والمرأة أن تجد المحرم، هذه كلها قد يجدها الإنسان. لكن الآن في تنظيم للحج عن طريق الجهات المختصة، وهذا التنظيم صدرت فيه فتوى شرعية، فبالتالي إذا عجز الإنسان عن الحصول على التصريح مع قدرته على الحج من حيث الزاد والراحلة، نقول هذا معذور وهو غير مستطيع، وبالتالي لو أخر الحج حتى يجد التصريح فهو هل يعتبر آثم؟ فليس بآثم. لو أخر الحج حتى يجد التصريح فليس بآثم. صحيح أن الحج على الفور، لكن ما دام لم يجد تصريحا، يعني لم يسمح له سواء كان في داخل المملكة هنا أو كان خارج المملكة، ما أخذ تأشيرة الحج يعتبر في هذه الحالة معذورا. طيب، هل يعني مسألة الآن هل يشتري التصريح؟ هل يسوغ له أن يشتري التصريح؟ يعني إنسان الآن ما وجد تصريح، ما وصلها أسرة في مسألة التصريح في مثلا إذا كان خارج المملكة، هل يشتري تصريح؟ نقول لا، أصلا بيع التصريح لا يجوز. بيع تصاريح الحج وبيع تأشيرات الحج لا يجوز، لأن التصريح خرج لمن؟ خرج باسم معين، خرج باسم شخص معين. تأشيرة الحج خرجت باسم شخص معين منطبقة عليه شروط، كون هذا الشخص الذي لا تنطبق عليه شروط يتحايل للحصول على التصريح، نقول هذا لا يجوز. تقول احمد الله أنت معذور ما دمت لم تستطع الآن الحصول على التصريح، أنت معذور فانتظر حتى تحصل على التصريح. النازلة الثانية، هل جدة تعتبر ميقاتا؟ هل تعتبر جدة ميقاتا؟ نقول حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقيت في الحديث، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، على خلاف في من وقتها، هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أم أن الذي وقتها عمر رضي الله عنه. جدة الآن هل تعتبر داخل المواقيت أم أنها خارج المواقيت؟ الذي يظهر أنها داخل المواقيت، لأن أقرب المواقيت إليها ميقتان، الجحفة وميقتان المدينة اللي على طريقها، وهي دونه، يعني دون هذين من جهة مكة، ولهذا تبعد الآن جدة عن مكة. طبعا مو بأول جدة من جهة مكة وآخر مكة، الآن صار مسافة قريبة جدا، لكن سابقا كانت تبعد جدة عن مكة في حدود 70 أو 80 كيلو، الآن امتدت كما لا يخفاكم جدة امتداد كبير جدا، وامتدت مكة أيضا امتداد كبير. فهل هنا للمسلم الذي يريد الحج أو العمرة له أن يحرم من جدة يمر على ميقات المدينة أو يمر على ميقات الجحفة ويذهب إلى جدة ويحرم منها؟ نقول له الراجح من كلام أهل العلم أن من مر على الميقات قاصدا الحج أو العمرة ثم أراد أن يذهب إلى جدة فيجب عليه أن يحرم من الميقات، أو أنه إذا انتهى غرضه في جدة يرجع إلى الميقات أحد المواقيت الخمسة ويحرم منه. وبالتالي نقول جدة ليست ميقاتا إلا لا ما هو بأهل مكة، إلا لأهلها ومن استقر فيها واستوطن فيها وأقام فيها، أما غيرهم فليست ميقاتا له. هذا هو الراجح. النازلة الثالثة، الإحرام بالإزار المخيط الذي على شكل تنورة، الإحرام بالإزار المخيط الذي يشبه التنورة، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ يعني مخيط من الأمام مثل الوزار تماما أو مثل التنورة اللي تلبسها النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس السراويل، لا ما قال المخيط، السراويل والبرانس والعمائم والخفاف لا هذا غير. نهى المحرم أن يلبس السراويل والقمص والعمائم والبرانس والخفاف، خمسة. هل ذكر منها المخيط، الإزار المخيط؟ لا. لكن أهل العلم قالوا إن هذه من اللبس المعتاد في القميص، يعني المقصود اللي يفصل على أعلى البدن، والبرنس اللي يلبسه المغاربة في الجملة يكون غطاء الرأس معه، والسراويل المعروفة اللي تلبس في أسفل البدن، والخفاف اللي تلبس على القدمين، والعمائم اللي تلبس بدل الآن الغترة يلبسها الآن بعض الإخوة في الباكستان وأفغانستان والسودان وبعض بلاد المسلمين. فهنا نقول إن لبس الإزار المخيط لبس معتاد، إنه لبس معتاد مفصل على البدن، وهو لبس الآن يعني بعض البلاد الإسلامية، هو لبس بعض البلاد الإسلامية يلبسون هذا الإزار الآن المخيط. وبالتالي نقول الراجح أنه لا يجوز لبسه، وقد صدرت الفتوى أن من لبسه فعليه فدية التخيير، لأنه لبس المخيط. والرجل المحرم بحج وعمرة يجب عليه أن يتجرد من المخيط، لأن هذا من واجبات الإحرام بالنسبة للرجل، التجرد من المخيط. وأيضا إذا لبسه يعتبر محظور من محظورات الإحرام، وبالتالي عليه الفدية على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. وقد ذهب شيخنا رحمه الله إلى جواز لبسه، شيخ بن عثيمين يعني قال بجواز لبسه، وقال إنه لا يخرج عن كونه إزارا، لا يخرج عن كونه إزارا. وقد لبس صلى الله عليه وسلم الإزار، أحرم بإزار ورداء في الحج، أحرم بإزار ورداء، وهذا لا يخرج عن هذا المسمى. ولكن قد يقال إن الإزار المقصود هو المفتوح، الإزار المقصود هو المفتوح الذي يلب ويربط على البدن. وعلى كل حال يعني عامة أهل العلم على منعه، عامة أهل العلم على منع الإزار المخيط الذي على شكل تنورة. وينبغي للإنسان كما قلنا سابقا في مسائل العبادات أن يأخذ بالأحوط، لأن فيه براءة لذمته. هذه هي النازلة الثالثة. ها؟ ما في إشكال، يعني مفتوح من ما في إشكال. وعبد الله يقول لو أن هذا الإزار يعني له شيء يربطه من فوق، يعني هذا لا إشكال فيه، سواء كان هذا الرباط ثابت أو كان يعني مؤقت، يعني لو وضعت له مغاط حبل وربطته به فلا إشكال فيها. المهم أن يكون مفتوح من الأمام. رابعا لبس الكمام للمحرم، لبس الكمام للمحرم نقول لا يخلو، إما أن يكون قصده أن يلبس الكمام من أجل الصحة، يعني خوفا من انتقال بعض الأمراض التي تكثر في موسم الحج، لأن يعني تعرفوا أن يأتي الحجاج من مختلف أنحاء العالم وقد يحمل بعضهم أمراضا معدية، وإما أن يلبسه تلبسه المرأة من أجل أن تستعيض به عن النقاب. لا لا، الكمام هذا اللي يلبس هنا، اللي يلبس هنا هذا، عرفته؟ اللي يلبس في حال الغبار وكذا، يلبس على الفم والأنف، هذا هو الكمام. فإذا لبسه المسلم المحرم بحج أو عمرة من أجل صحته فهذا الذي يظهر له لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه ليس لبس معتاد مفصل على البدن، هو لبس مؤقت هذا، ولا يغطي إلا أحيانا الأنف والفم فقط. وأما إن لبسته المرأة من أجل أن تستعيض به عن النقاب فهذا محل نظر، يعني فعلا قد تغطي به المرأة معظم وجهها ولا يبدو منها إلا عينيها، لا سيما إذا كان يعني كماما كبيرا. فنقول هنا لا، لأن نيتها هنا نيتها أنها تتنقب، يعني العوض عن النقاب فهنا يمنع. وشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يمنع ذلك، يمنع على كل حال لبس النقاب، لبس الكمام نهائيا، ويرى أنه لبس معتاد مفصل على الوجه، ولكن الذي يظهر أنه يجوز لبسه ما لم تتخذه المرأة عوضا عن النقاب، والله أعلم. النازلة الخامسة استعمال المحرم للمنظفات المعطرة. المنظفات المعطرة على نوعين، نوع فيه مجرد رائحة، فيه مجرد رائحة ولكن ليس طيبا وليس مطيبا، مثل سائر المنظفات الآن اللي يستخدمونها الناس في بيوتهم، وهذه لا بأس فيها، لا إشكال فيها، مثل بعض الصوابين وبعض الشامبوهات وبعض يعني الأشياء اللي تستعمل للثياب أو للأرضية أو لغيرها، ما دامت ليست طيبا وليست مطيبة فلا إشكال فيها. مجرد وجود الرائحة الطيبة فيها مهما كانت هذه الرائحة بمختلف النكهات هذا لا يجعلنا نمنعها، نقول لا تمنع، يجوز المحرم أن يستعملها. القسم الثاني منظفات معطرة، منظفات فيها طيب بحيث إذا استعملها الإنسان فعلا تشمن رائحة الطيب، أو يكون مكتوب في مكوناتها أن من ضمن مكوناتها الطيب، هذه تمنع، هذه لا يجوز المحرم أن يستعملها، مثل بعض المناديل المعطرة ومثل بعض يعني المنظفات اللي منصوص على أن فيها طيب أو من مكوناتها الطيب، لكن غالب المنظفات الموجودة تتميز بالرائحة الطيبة ولكن ليس فيها طيب وليس فيها لا يكون من مكوناتها الطيب والعطر، مثل الآن المسواك اللي فيه نكهات مختلفة، هذا ما يمنع في رمضان، لكن إذا كان يذهب من الشيء للحلق والجوف هنا يمنع، وأما مجرد كون فيه نكهة يعني معينة لا إشكال في هذا. النازلة السادسة، الرمي بعد الزوال أو قبل الزوال، الرمي بعد الزوال فيه إشكال؟ أي الرمي قبل الزوال، الرمي قبل الزوال، وهذا الخلاف فيه واسعا، الخلاف فيه واسع جدا، وقبل سنوات يعني قد يكون لمن يفتي بالرمي قبل الزوال وجه، حينما كان المرمى مكان يعني الجمرات كان صغيرا ودورين فقط، والحجاج بكثرة، قد يكون للفتوى في ذلك الوقت يعني قبل 10 سنوات وأكثر قد يكون لها وجه، وأما الآن ولله الحمد منا مع التوسعات العظيمة التي بذلتها هذه البلاد والأدوار الكثيرة وتنظيم الطرق وتنظيم الدخول للجمرات والخروج منها، الذي يظهر أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وإن كانت المسألة محل خلاف، ولكن من أفتاه عالم معتبر في هذا الأمر ورمى قبل الزوال بناء على هذه الفتوى فلا يسرب عليه ولا ينكر عليه، لكن الإنسان ينبغي أن يحتاط في عبادته فلا يرمي إلا بعد الزوال، لا سيما مع تيسر الرمي الآن وسهولته في الأوقات الأخيرة، وهذا الآن مجرب، وبعضكم حج وجرب ذلك وعرف يعني سهولة الأمر ولله الحمد والمنة. النازلة السابعة، السعي بالمسعى الجديد، وهذا أيضا محل نظر عند أهل العلم، وهذا مبني على هل المسعى الجديد التوسعة الجديدة هل هي داخلة بين الصفا والمروة أم لا؟ الله جل وعلا أمرنا أن نسعى بين الصفا والمروة، فهل المسعى الجديد خارج عن ما بين الصفا والمروة أم أنه داخل؟ هذا مبني أيضا على مسألة تحديد المكان، تحديد العرض الذي بين يعني الصفا والمروة، وتحديد الطول هذا ثابت يعني من الجبل إلى الجبل، لكن تحديد العرض هل هو محدد بأمتار معينة أم أن ما صدق عليه أنه بين الصفا والمروة يشمله ذلك؟ هذا هو منزع الخلاف، فالذين قالوا إن التحديد بالعرض ليس له حد معين، ما جاء فيه نص ولا جاء فيه تحديد يعني في العصور المفضلة، فبالتالي ما بين الجبلين يعتبر بين الصفا والمروة، ومن أهل العلم من أخذ بتحديد اللجنة اللي قبل يعني حدود 60 أو 70 سنة حددت عرض المسعى بأمتار معينة، قالوا ما زاد عليها فليس هذا المسعى. لكن على كل حال التوسع على الناس في هذا الباب مطلوبة، والفتوى الآن على جواز السعي بالمسعى الجديد، والإنسان يفعل ما يرى فيه المصلحة له. النازلة الثامنة: حج الخادمات من غير محرم مع كفلائها، وهذه النازلة الآن يكثر السؤال عنها في أيام الحج، مع أن هؤلاء الذين يسألون لا يسألون أحيانا عنها في مسألة العمرة، تجده يأخذها معه ويعتمر وما يسأل يعني هل نأخذها محرم. لكن نظرا لأن الحج يعني أهل العلم يتكلمون عن وجود المحرم فيسأل كثير من الناس، وهنا تقدر في هذا الباب المصالح والمفاسد. ولهذا نقول: هل ذهاب الخادمة مع كفلائها وهم مأمونون عليه أولى من بقائها عند أحد غيرهم، أم أن بقاءها أولى؟ قد ترتكب أحيانا المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا، صغيرة لدفع الكبيرة. ثم أيضا نقول: هل هذه الخادمة حينما استقدمت جاء معها محرم أم لا؟ ما الذي سوغ مجيئها من دون محرم ومنع أن تذهب مع كفلائها لأداء هذه الفريضة؟ ثم أيضا نقول إنه قد لا يتيسر لهذه الخادمة لو لم تحج مع كفلائها، قد لا يتيسر لها أن تحج تذهب إلى بلدها ولا يتيسر لها أن تحج. فهنا قد تقدر المصالح، لا سيما إن بقاءها مع كفلائها، لا سيما مع المرأة التي تعمل عندها في البيت، بقاءها معها وذهابها لمكة معها قد يكون هذا أحفظ لها وأحوط في صيانتها والمحافظة عليها، والله أعلم. النازلة التاسعة: التصدق بقيمة لحم الهدي، هل هو أفضل من ذبح الهدي؟ هناك من يقول من أهل العلم إن التصدق بثمن الهدي والأضحية أفضل، ولكن نقول إن هذا غير صحيح، بل إن هذه مصلحة ملغاة، لأن الله أوجب سبحانه وتعالى ذبح الهدي على المتمتع والقارن، فكيف نقول أن التصدق بقيمته أفضل؟ وهكذا أيضا الأضحية، ذبح الأضاحي أولى من الصدقة بثمنها، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج الثج، أفضل الحج العج الثج، العج اللهج بالتلبية، والثج ذبح الهدايا والقرابين، فهذا أفضل لا شك. بل قد يقال إن القول بالصدقة بثمن الهدي هذا من التلاعب بشرع الله جل وعلا، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم تصدقوا بثمن الهدي، ولا أمر صلى الله عليه وسلم أحدا بذلك ولا أذن لأحد بذلك. فنقول إنه لا يجوز التصدق بثمن الهدي، بل لا بد من ذبحه، وبعض أهل العلم أوجب الأكل منه، أوجب الأكل من الهدي، لأن الله جل وعلا أمر بالأكل منه. النازلة العاشرة الاستظلال بالشمسية، وهذه الشمسية الآن على نوعين، نوع ليس له ارتباط بالرأس، يعني مثل اللي تمسك باليد هذه لا إشكال فيها، لا مانع منها، والنوع الثاني الذي له ارتباط بالرأس، يعني مثبت القاعدة مثبتة على الرأس والشمسية فوق، هذه نقول تدخل في تغطية الرأس، وبالتالي إذا استعملها الحاج أو المعتمر المحرم بحج أو عمرة فعليه فدية تغطية الرأس، وهي على التخيير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. النازلة 11 بيع تصاريح الحج وتأشيرات، وهذه أشرنا إليها. النازلة 12 تجاوز الميقات من دون إحرام لمن لم يحمل تصريحا، الآن كثر في وقتنا الحاضر تجاوز نقطة تفتيش من غير إحرام، بعضهم يحرم ويلبس الثياب ويتجاوز، وبعضهم لا يحرم لا ينوي إلا إذا تعدى نقطة تفتيش وأحرم، وكل هذا نقول تحايل محرم، كل هذا تحايل محرم لا يجوز. فكيف تذهب أنت بعبادة الله وسؤاله والتقرب إليه وأنت تعصيه، تعلن عصيانه وتتحايل على شرعه وتتحايل على هذه العبادة؟ ثم إنه إذا لم يحرم إلا بعد تجاوز الميقات عليه دم وليس عليه فدية، عليه دم. أما إذا أحرم من الميقات ثم لبس المخيط فهنا عليه فدية التخيير بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. النازلة 13 تعمد الحاج لبس المخيط إذا منع من الدخول للمشاعر، بعض الناس إذا ما مع تصريح إذا منع لبس المخيط، ونقول أيضا هذا من التلاعب بأحكام الله، كيف تلبس المخيط وأنت الآن متلبس بالحج والعمرة، ولا سيما هذا إذا كان حجه نفلا، نقول لا داعي لذلك، أنت الآن تريد الأجر، الأجر ليس بالتحايل ولا بالكذب، اجلس في بيتك وأكثر من الطاعة والعبادة مختلف أنواعها وأنت على خير إن شاء الله تعالى. 14 أخذ المرأة حبوبا لمنع الحيض من أجل الحج أو العمرة، أيضا وقت الحج والعمرة تكثر أسئلة الأخوات عن هذا الأمر، ونقول لا بأس بذلك بشرطين، إذن الزوج وعدم الضرر، يعني أكون عن ذلك عن طريق الطبيب المختص. 15 تناول المحرم للطعام والشراب الذي فيه زعفران، إذا كان فيه زعفران شراب قهوة أو شاي أو طعام، نقول إن كانت الرائحة باقية فيه، يعني بقي شيء من اللون أو الرائحة، فلا يجوز. وأما إذا لم يبقى اللون ولا الرائحة فلا إشكال في ذلك، يعني إذا شرب قهوة ما فيها لون ولا رائحة وإنما وضع فيها شيء من الزعفران، أو شرب شاي وضع فيه، فلا إشكال في ذلك. لكن إن بقيت الرائحة أو بقي اللون وعرف أن هذا زعفران فلا ينبغي الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من الطيب، وكانوا يستعملونه طيبا في ذلك الوقت، ولا يستعمل المحرم شيئا مسه الزعفران أو الورس. النازلة 16 لبس العاملين في الحج حال إحرامهم ملابسهم، يعني بعض العاملين مثل الجنود العساكر مثل الأطباء يلبسون ملابسهم المعتادة لأنهم مضطرون لذلك، وهؤلاء نرجو أن يرتفع عنهم الإثم، ولكن عليهم الفدية، عليهم الفدية لأنهم مضطرون لذلك. 17 وقوف المغمى عليه في عرفة في سيارات الإسعاف، وهنا نقول إن كان الإغماء كل اليوم والليلة، يعني بمعنى أنه يوم عرفة كامل وليلة العيد، فهذا لا يصح وقوفه. وأما إن أفاق جزءا من اليوم والليلة وكان موجودا في عرفة فيكفيه ذلك. مثال ذلك لو أن شخصا يعني أفاق نصف ساعة وكان موجوده في الإسعاف في عرفة وأفاق نصف ساعة يكفي ذلك، أفاق ربع ساعة يكفي ذلك. والآن الجهات المختصة تمكن هؤلاء المرضى الذين يعني يصابون وقت الحج، تمكنهم من الوقوف بعرفة، وتبذل بلادنا ممثلة في الجهات المختصة جهودا كبيرة، وزارة الصحة وغيرها جهود كبيرة وعظيمة، فيقف أحيانا مئات المرضى في عرفة وهم مرضى من أجل أن يدركوا الحج، لأنهم جاءوا من بلادهم من أجل هذه الفريضة العظيمة. فنقول إن كان الإغماء مستمر، بمعنى أن هذا الرجل أو هذه المرأة لم يفق نهائيا في يوم عرفة من صبيحة عرفة إلى طلوع الفجر ليلة العيد فلا يصح حجه، وأما إن فاق جزءا من الوقت ولو يسيرا فحجه صحيح ويكمل مناسكه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.